الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد رحمة الله للعالمين. وبعد، فيا أحبة الإيمان، رحلة الأسئلة في القرآن والأجوبة بالعلم وبالعقل، شواهد العلم تشهد، شواهد الحق وبراهين الإيمان تتجلى أمام كل عاقل. من الأسئلة التي أثاروها كثيرا أنهم قالوا: أنتم تكسرون وتكررون قول الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. جميل، يعني هذا الكتاب محفوظ، لكن عندكم بعض الآيات التي تثبت هذا على حد زعمهم، أن القرآن منه أشياء قد نسيت وتنسى. ولذلك نهى ربكم النبي صلى الله عليه وسلم رسولكم أن يحافظ على ما يتلقاه من آيات ولا ينسى. أكيد أنه كان يتكرر منه النسيان، بدليل قول الله عز وجل: سنقرئك فلا تنسى. هذه شبهة واهية، وهذا كلام يعني يضحك منه طلاب العلم وليس العلماء فقط. لماذا؟ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. حقا هذا حق وهذا صدق. الآية التي قالوها أنها تطعن في هذا الحفظ، أبدا، هي تؤيد ذلك الحفظ، هي تمكن لذلك الحفظ. إزاي؟ ربنا سبحانه وتعالى أحب أن يطمئن نبيه صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان من اهتمامه وحرصه ورعايته في التلقي من سيدنا جبريل عليه السلام، يحرك لسانه وراءه حتى لا يفوته كلمة ولا حرف ولا حركة أو نطق على وجه آخر إلى آخره. فربنا قال له: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. ثم أكد هذا المعنى، الرعاية الربانية له، فقال: سنقرئك فلا تنسى. فلا، نحن عندنا نوعان من الله في اللغة العربية، نوعان يدخلان على الفعل المضارع: لا الناهية ولا النافية. لا الناهية تجزم الفعل الذي بعدها وتنفي الحدث الذي في الفعل، أقول لك لا تأكل الحرام، ويبقى اللام عليها سكون، ولو كان الفعل آخره حرف علة يحذف حرف العلة. أقول لك لا تسعى في شر، وتبص تلاقي العين والألف اللينة اللي بتكتب ياء دي تحذف. دي لا النهية. لا النافية تنفي عنه الفعل، لا تنهاه وإنما تنفي عنه ذلك الفعل، وعلامتها أن الفعل المضارع الذي بعدها لا يتأثر، يظل مرفوعا لا يجزم. فأنت تقول: المؤمن لا يأكل الحرام، اللام عليها ضمة من سكون زي اللي فاتت. ولو كان آخره حرف علة قول: المؤمن لا يسعى، والألف اللي هنا اللي تكتب ياء ثابته زي ما هي لم تحذف. هذه لا النافية وتنفي الفعل وحدث الفعل عن صاحبه. افتح المصحف يا حبيبي، سنقرئك فلا تنسى. الألف اللي هنا التي تكتب ياء في تنسى موجودة ولا محذوفة؟ لو محذوفة يبقى دي ناهية ويبقى زعمكم صحيح، ولو كانت موجودة تبقى دي نافية، يبقى أنتم أخطأتم، عليكم أن تراجعوا أنفسكم وأن تعودوا إلى الحق. الياء موجودة، الألف اللينة التي تكتب ياء موجودة في المصحف. ده معنى إيه؟ إنها نافية. يعني إيه؟ يعني ربنا يقول له: يا محمد، سنقرئك قراءة ربانية لا يمكن أن تنسى بعدها أبدا. يعني سنقرئك فلن تنسى، يعني اطمن مش هتقدر تنسى. هذا حفظ رباني، هذا هو المعنى، وليس هذا هو المعنى وليس كما زعموا. إذن آية تؤكد الحفظ وتؤكد التمكين وتؤكد رعاية الله عز وجل. ولذلك انظر أخي الكريم، يعني قامت ضد القرآن معارك كثيرة جدا في عهد الحروب الصليبية مثلا، ألفوا كتاب دحض القرآن الكريم، وقاموا ترجموا كلمات القرآن وليس معاني القرآن. الذي نترجمه الآن هو المعاني وليست الألفاظ، وترجموا ترجموا إيه يا حبيبي؟ ترجموا، خلي بالك، ترجموا ألفاظ القرآن نفسها حتى يكون خطوة للتزييف والتحريف والتغيير. وماتت كل هذه الجهود وسقطت، مات ضحد القرآن وماتت هذه الترجمات، وبقي القرآن متألقا. أمريكا في السنوات الأخيرة لما ألفت الفرقان الحق ولخبطت فيه وقالت ده بديل القرآن بتاع الإرهاب بتاع المسلمين، ماذا كانت النتيجة؟ القرآن هو اللي انتصر، وسقط الفرقان الذي المزعوم الذي ألفوه. كل المعارك ضد القرآن خاسر. ليس هنالك كتاب على وجه البسيطة على وجه الكوكب الأرضي كله، ولا لغة كتاب على مستوى لغات العالم كله ظل خالدا لا يتغير أكثر من 14 قرنا من الزمان إلا كتاب واحد هو القرآن الكريم. هذا تحدي، تحدي لكل من على الكوكب الأرضي كله. حقا يا رب إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. سبحان من هذا كلامه وما يعقلها إلا العالمون وما يذكر إلا أولو الألباب. فاعتبروا فاعتبروا يا أولي الأبصار. والسلام عليكم ورحمة الله. الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.